ولا يستمع إلى مقترحات المكذبين ولا الناس عامة في منهج الدعوة، ولا في اقتراح براهين وآيات معينة عليه. والأحياء الذين يسمعون سيستجيبون، أما موت القلوب فهم موتى لا يستجيبون، والأمر إلى الله إن شاء أحياهم وإن شاء أبقاهم موتى حتى يرجعوا إليه يوم القيامة. وهم يطلبون آية خارقة على نحو ما كان يقع للأقوام من قبلهم، والله قادر على أن ينزل آية، ولكنه سبحانه لا يريد لحكمة يراها. فإذا كبر على الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن بجهده البشري أن يأتيهم بآية. إن الله سبحانه هو خالق الخلائق جميعا، وعنده أسرار خلقهم وحكمة اختلاف خصائصهم وطباعهم، وهو يترك المكذبين من البشر صما وبكما في الظلمات، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء وفق ما يعلمه من حكمة الخلق والتنويع. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إن مشركي العرب في جاهليتهم، وخاصة تلك الطبقة التي كانت تتصدى للدعوة من قريش، لم يكونوا يشكون في صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد عرفوه صادقا أمينا، ولم يعلموا عنه كذبة واحدة في حياته الطويلة بينهم قبل الرسالة. كذلك لم تكن تلك الطبقة التي تتزعم المعارضة لدعوته تشك في صدق رسالته وفي أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، ولا يملك البشر أن يأتوا بمثله. ولكنهم على الرغم من ذلك كانوا يرفضون إظهار التصديق، ويرفضون الدخول في الدين الجديد. إنهم لم يرفضوا لأنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن في دعوته خطرا على نفوذهم ومكانتهم، وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا الجحود بآيات الله والبقاء على الشرك الذي كانوا فيه. والأخبار التي تقرر الأسباب الحقيقية لموقف قريش هذا وحقيقة ظنهم بهذا القرآن كثيرة. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري أنه حدث أن أبا سفيان ابن حرب وأبا جهل ابن هشام والأخنس بن شريق ابن عمرو ابن وهب الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه، وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الصبح تفرقوا، فجمعهم الطريق فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائهم لأوقعتم في نفسه شيئا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس وأنا والذي حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه في بيته، فقال يا أبا الحكم

فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا له أمره. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثورة عن معمر عن عبادة ابن منصور عن عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال له: أي عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: يعطونك، فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله، يريد الخبيث أن يثير كبرياءه من الناحية التي يعرف أنه أشد بها اعتزازا. قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. قال: والله لا يرضي قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا، حتى بلغ عليها 19. وفي رواية أخرى أن قريشا قالت: لئن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها. فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه. ثم دخل عليه. وأنه قال بعد التفكير الطويل: إنه سحر يؤثر، أما ترون أنه يفرق بين المرء وأهله وولده ومواليه. فهذه الروايات كلها تبين أن هؤلاء المكذبين لم يكونوا يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبهم فيما يبلغه لهم، وإنما هم كانوا مصرين على شركهم لمثل هذه الأسباب التي وردت بها الروايات وما وراءها من السبب الرئيسي، وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السلطان المغتصب الذي يزاولونه، وهو سلطان الله وحده، كما هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله التي يقوم عليها الإسلام، وهم كانوا يعرفون جيدا مدلولات لغتهم، وكانوا لا يريدون أن يسلموا بمدلول هذه الشهادة، وهو إنما يمثل ثورة كاملة على كل سلطان غير سلطان الله في حياة العباد. وصدق الله العظيم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والظالمون في هذا الموضع هم المشركون، كما يغلب في التعبير القرآني الكريم، ويستطرد من تطيب خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الأسباب الحقيقية لموقف المكذبين منه ومن دعوته، ومن آيات الله الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به، يستطرد من هذا إلى تذكيره بما وقع لإخوانه الرسل قبله وقد جاءه من أخبارهم في هذا القرآن، ثم ما كان منهم من الصبر والمضي في الطريق حتى جاءهم نصر الله، ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات التي لا تتبدل ولا يغير منها اقتراحات المقترحين، كما أنها لا تستعجل مهما ينزل بالدعاة من الأذى والتكذيب والضيق. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إن موكب الدعوة إلى الله موغل في القدم، ضارب في شعاب الزمن، ماض في الطريق اللاحب، ماض في الخط الواصب، مستقيم الخطى، ثابت الأقدام، يعترض طريقه المجرمون من كل قبيل، ويقاومه التابعون من الضالين والمتبوعون، ويصيب الأذى من يصيب من الدعاة، وتسيل الدماء وتتمزق الأشلاء، والموكب في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا ينكص ولا يحيد، والعاقبة هي العاقبة مهما طال الزمن ومهما طال الطريق، إن نصر الله دائما في نهاية الطريق. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كلمات يقولها الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، كلمات للذكرى وللتسرية وللمواساة والتأسية، وهي ترسم للدعاة إلى الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقهم واضحا ودورهم محددا، كما ترسم لهم متاعب الطريق وعقباته، ثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله في نهاية الطريق. إنها تعلمهم أن سنة الله في الدعوات واحدة، كما أنها كذلك وحدة، وحدة لا تتجزأ، دعوة تتلقاها الكثرة بالتكذيب وتتلقى أصحابها بالأذى، وصبر من الدعاة على التكذيب وصبر كذلك على الأذى، وسنة تجري بالنصر في النهاية، ولكنها تجيء في موعدها، ولا يعجلها عن هذا الموعد أن الدعاة الأبرياء الطيبين المخلصين يتلقون الأذى والتكذيب، ولا أن المجرمين الضالين والمضلين يقدرون على أذى المخلصين الأبرياء الطيبين. ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته ومن شهواته إنما يرغب في هداية قومه حبا في هدايتهم، ويأسى على ما هم فيه من ضلال وشقوة، وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة، لا يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله، فإن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، ولا مبدل لكلماته، سواء تعلقت هذه الكلمات بالنصر المحتوم أم تعلقت بالأجل المرسوم، إنه الجد الصارم والحسم الجازم إلى جانب التطمين والتسرية والمواساة والتسلية، ثم يبلغ الجد الصارم مداه في مواجهة ما عساه يعتمر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرغبة البشرية المشتاقة إلى هداية قومه، المتطلعة إلى الاستجابة لما يطلبونه من آية لعلهم يهتدون، وهي الرغبة التي كانت تجيش في صدور بعض المسلمين في ذلك الحين، والتي تشير إليها آيات أخرى في السورة آتية في السياق، وهي رغبة بشرية طبيعية، ولكن في صدد الحزم في طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيها ودور الناس أجمعين، تجيء تلك المواجهة الشديدة في القرآن الكريم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وإنه للهول الهائل ينسكب من خلال الكلمات الجليلة، وما يملك الإنسان أن يدرك حقيقة هذا الأمر إلا حين يستحضر في كيانه كله أن هذه الكلمات موجهة من رب العالمين إلى نبيه الكريم، النبي الصابر من أولي العزم من الرسل، الذي لقي ما لقي من قومه صابرا محتسبا، لم يدع عليهم دعوة نوح عليه السلام، وقد لقي منهم سنوات طويلة ما يذهب بحلم الحليم. تلك سنتنا يا محمد، فإن كان قد كبر عليك إعراضهم وشق عليك تكذيبهم وكنت ترغب في إتيانهم بآية، إذن فإن استطعت فابتغ لك نفقا في الأرض أو سلما في السماء فأتهم بآية، إن هداهم لا يتوقف على أن تأتيهم بآية، فليس الذي ينقص هو الآية التي تدلهم على الحق فيما تقول، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، إما بتكوين فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوى الهدى كالملائكة، وإما بتوجيه قلوبهم وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدى والاستجابة إليه، وإما بإظهار خارقة تلوي أعناقهم جميعا، وإما بغير هذه من الوسائل، وكلها يقدر الله عليها. ولكنه سبحانه لحكمته العليا الشاملة في الوجود كله خلق هذا الخلق المسمى بالإنسان لوظيفة معينة تقتضي في تدبيره العلوي الشامل أن تكون له استعدادات معينة غير استعدادات الملائكة، من بينها التنوع في الاستعدادات والتنوع في استقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان، والتنوع في الاستجابة لهذه الدلائل والموحيات في حدود من القدرة على الاتجاه بالقدر الذي يكون عدلا معه تنوع الجزاء على الهدى والضلال. لذلك لم يجمعهم الله على الهدى بأمر تكويني من عنده، ولكنه أمرهم بالهدى وترك لهم اختيار الطاعة أو المعصية وتلقي الجزاء العادل في نهاية المطاف، فاعلم ذلك ولا تكن ممن يجهلونه، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يا لهول الكلمة ويا لحسم التوجيه، ولكنه المقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه، وبعد ذلك بيان للفطرة التي فطر الله الناس عليها ولمواقفهم المختلفة في مواجهة الهدى الذي لا تنقصه البينة ولا ينقصه الدليل. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إن الناس يواجهون هذا الحق الذي جاءهم به الرسول من عند الله وهم فريقان، فريق حي، أجهزة الاستقبال الفطرية فيه حية عاملة مفتوحة، وهؤلاء يستجيبون للهدى، فهو من القوة والوضوح والاصطلاح مع الفطرة والتلاقي معها إلى الحد الذي يكفي أن تسمعه فتستجيب له. إنما يستجيب الذين يسمعون، وفريق ميت معطل الفطرة لا يسمع ولا يستقبل، ومن ثم لا يتأثر ولا يستجيب. ليس الذي ينقصه أن هذا الحق لا يحمل دليله، فدليله كامن فيه، ومتى بلغ إلى الفطرة وجدت فيها مصداقه فاستجابت إليه حتما. إنما الذي ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة وقيام أجهزة الاستقبال فيها بمجرد التلقي، وهؤلاء لا حيلة فيهم للرسول ولا مجال معهم للبرهان، إنما يتعلق أمرهم بمشيئة الله، إن شاء بعثهم، إن علم منهم ما يستحق أن يحييهم، وإن شاء لم يبعثهم في هذه الحياة الدنيا وبقوا أمواتا بالحياة حتى يرجعوا إليه في الآخرة. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذه هي قصة الاستجابة وعدم الاستجابة، تكشف حقيقة الموقف كله، وتحدد واجب الرسول وعمله، وتترك الأمر كله لصاحب الأمر يقضي فيه بما يريد.